هي راتبة، هي راتبة. والراتبة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. وفي الحديث الصحيحين حديث ابن عمر أنه قال حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر منهما ركعتان بعد العشاء، فكان عليه الصلاة والسلام يداوم عليهما لا يتركهما إلا في السفر. فقال العلماء هي سنة راتبة، يعني يداوم عليها المسلم، يداوم عليها. ومن العلماء من يرى أنها سنة في الجزء، وهي كالفريضة في الكل. يعني من العلماء من يقول لا يجوز للإنسان أن يترك الركعتين بعد العشاء حياته دائما أبدا، لا يصليها ولو مرة أو مرتين أو كذا، فحكمها أنها راتبة داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فيداوم عليها المسلم، ليست واجبة لكن يداوم عليها لا يتركها. إن تركها لعلة أو مرض فلا حرج عليه، أما إن يداوم على تركها فهذا يقول العلماء يقدح في دينه ويقدح في عدالته، ومن علم منه ترك الرواتب فشهادته لا تقبل عند بعض العلماء. فإذا هي سنة راتبة يداوم عليها وليست بواجبة فريضة، وإنما هي من السنن الراتبة المؤكدة. إن تركها لعذر أو أحيانا من غير رغبة عنها لا بأس، لكن أن يداوم فلا، أما أن يداوم فهذا لا يصح منه.